الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بني الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تحدث عن كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين تارة أخرى. ما كنا قد توقفنا عنده في المرة قبل الماضية هو اليهودية والنصرانية في بلاد العرب، اليهودية والنصرانية في بلاد العرب. يقول الشيخ: وانتشرت اليهودية والنصرانية في بلاد العرب، ولم تستفد منهما العرب كثيرا من المعاني الدينية، وكانت نسختين من اليهودية في الشام والنصرانية في بلاد الروم والشام، قد طرأ عليهما من التحريف والزيغ والوهم ما شرحناه من قبل. طيب، خلينا نشوف ايه قصة وجود اليهودية والنصرانية في بلاد العرب. طيب، كيف دخلت اليهودية اولا، ثم بعد ذلك كيف جاءت النصرانية؟ اولا، اليمن كانت بلاد حاضرة، يعني بلاد مش بلاد بدو، انما فيها الحضر، يعني كان فيها مدنية. وانتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين: الايمان يمان والحكمة يمان، الايمان يمان والحكمة يمان. طيب، بمناسبة ايه ان الايمان يمان والحكمة يمان، او الحكمة يمانية، يعني كأنها اتت من اليمن. هذه الارض الله سبحانه وتعالى جعلها مهدا لعدة ممالك. الممالك دي كان منها مملكة سبأ التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وسبأ هذا اسم رجل كان له عدة أولاد وسميت المملكة باسمه، ولكن القرآن ذكر سبأ مرتين، مرة في سورة النمل والمرة الأخرى في سورة سبأ لما قال: لقد كان للسبأ في إيه؟ آه. طيب، لما يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر سبأ، احنا عندنا قاعدة اسمها التخصيص بالتنصيص دليل العناية، وعشان اخواننا واخواتنا يبقى الامور واضحة بالنسبة لهم، ياريت حد يكتب ورايا يا جماعة: التخصيص بالتنصيص دليل العناية، لان انا مش عارف اكتب، معلش. التخصيص بالتنصيص دليل العناية، دليل العناية، او التخصيص بالتنصيص دليل العناية. يعني ايه التخصيص بالتنصيص، او التنصيص بالتخصيص دليل العناية؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر اسم مملكة من الممالك، او يذكر اسم شخص من الاشخاص، اذا هذا دليل العناية، انك تعتني بهذا الشخص او بهذه البلدة. طيب، بمناسبة ايه؟ بمناسبة ان سبأ كانت مملكة عظيمة، وطبعا في ممالك اخرى قامت هناك زي مملكة حمير، وكان اشهر ملوكها ذو نواس. فالحكمة كانت عند هؤلاء الناس من كثرة ما جربوا من الحكام، ومن كثرة ما كان على ارضهم من الايه؟ من الحضارة. فكانت اليهودية لها أرض هناك، وكذلك كانت النصرانية لها أرض هناك، لأن الناس هناك عندهم حضارة، يسافرون، يختلطون بالناس، وبعضهم يسمع عن الأديان. فكان منهم من يؤمن بالنصرانية ثم يدعو إليها، ومنهم من يؤمن باليهودية ويثبت عليها. ماشي. ويمكن القصة الشهيرة اللي هي قصة أصحاب الأخدود، حديث الترمذي أنها وقعت في اليمن، اللي هي قصة الغلام والساحر والراهب، في حديث الترمذي وهو حديث ضعفه بعض العلماء، أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يحفر في خربة من خرابات اليمن، يعني في منطقة ما فيش حد ساكن فيها، فهو يحفر فيها، والنطق الصحيح يحفر مش يحفر. فلما كان يحفر فيها وجد جثة غلام صغير واضعا يده او اصبعه على انفه، فاذا سقط اصبعه من على انفه سال الدم منه. طيب، ذهب هذا الرجل يسأل، فقيل انه الغلام الذي قتله الملك، لان انتم فاكرين حديث الامام مسلم عن صهيب الرومي: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال ايه: هات لي غلاما اعلمه السحر. المهم في نهاية القصة، لما هذا الغلام آمن والقرية كلها آمنت على يديه، الملك أبى إلا أن يقتله، فأطلق السهم، فالسهم جاء في أنف الغلام، والشهيد يموت على الحال ويبعث على الحال التي مات عليها. فهو كان حاطط ايده على انفه، لما يرفع ايده فكانت الانف تسيل دما، لان الارض لا تأكل اجساد الشهداء ولا الانبياء، ويظلون على الحال التي هم عليها، زي ما حصل في عهد سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. في غزوة احد الاول كان في اثنين من الصحابة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاول اللي هو عمرو بن الجموح، وكان اعرجا شديد العرج، وكان يقول: يا رسول الله، ان مت شهيدا اطأ بعرجة هذه الجنة؟ يعني شوف، اعرج وشديد العرج، ولكنه يريد ان يطأ الجنة، يعني يدوس الجنة بايه؟ بعرجته. واولاده قالوا: نحن نغزو عنك، قد عذرك الله. فصمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اتركوه، فلعله ان يلقى الله او يلقى الشهادة في وجهه هذا. فتركوه، وخرج معاه جزء اخته اللي هو عبد الله بن حرام، اللي هو مين؟ ابو سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا وارضاه. الاثنين دول كان من الايه؟ من الشيوخ، يعني ده عجوز وهذا عجوز. فقال عمرو بن الجموح لعبد الله بن حرام، او قال عبد الله بن حرام لعمرو بن الجموح: ما ارانا الا من اوائل من سيقتل في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احنا اول ناس ايه ستقتل، وما بقي فينا الا ظمأ حمار. كلمة ظمأ حمار دي، او عبارة ظمأ حمار، العرب تقولها اذا كان يعني الموجود من الوقت او الباقي من الوقت قليل، بمعنى ايه؟ ان الحمار هو اقل الحيوانات صبرا على الماء، فلما يعطش يموت. فيقول ظمأ حمار، يعني مفضلش غير حاجة بسيطة. فهنا الاثنين قتلة، فدفن في قبر واحد، اللي هو عبد الله بن حرام اللي هو ابو سيدنا جابر، وعمرو بن الجموح، الاثنين اتدفنوا في قبر واحد، ماشي. ففي عهد سيدنا معاوية، غزوة احد كانت سنة كام يا مشايخ؟ حد يقول لنا غزوة احد كانت سنة كام بسرعة كده، الله يستركم. غزوة احد كانت سنة كام يا اخوانا هجرية؟ الله يستركم. ايوه، 3 صحيح، ده كانت في سنة 3 هجرية، صحيح، ماشي. طيب سيدنا معاوية بن ابي سفيان تولى الخلافة سنة كام؟ ها، حد بقى يجيب، يلا. سيدنا معاوية تولى الخلافة سنة كام؟ سيدنا معاوية تولى الخلافة سنة 41 هجرية. 41 هجرية ده مهم جدا انك تعرفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخلافة بعدي 30، يعني 30 سنة. فلما حسبوا ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الاول 11 هجرية، والحسن تنازل ربيع اول 41 هجرية، خلاص طلع ال 11 من 41 يطلع لك 30 على طول، ماشي يا اخويا الكريم. فيحصل هنا انه سيدنا معاوية تولى الخلافة سنة 41، طلع 3 من 41 يتفضل لنا كام؟ يتفضل حوالي 38 سنة. قول كمان حط عليهم سنتين 3، يعني حوالي 43 او 44 سنة. حصل السيل في عهد معاوية بن ابي سفيان، يعني في خلافة سيدنا معاوية. فلما السيل حصل في عهد سيدنا معاوية، قال: اذهبوا الى موتاكم فانقلوهم، يعني خدوهم انقلوهم علشان السيل ما يبوظش الجثث، لان السيل اذا دخل على الجثث ايه؟ فعل فيها الافاعيل. فكان ما كان من امر الله عز وجل ان جابر بن عبد الله وجد اباه كما هو يوم دفنه، زي ما هو بالضبط، ووجده قد عانق عمرو بن الجموح كما كان متعانقين في الدنيا، يعني الاثنين كانوا حاضنين بعض في القبر كما كان يحبان بعضهما البعض في الدنيا. فده من امر الله عز وجل في مسألة الايه؟ في مسألة الشهداء. انا بس حبيت ان انا يعني اوضح ازاي اليهود كانوا متواجدين فين؟ متواجدين في اليمن. طيب في سؤال تاني علشان نوفي الكلام حقه. انت عارف ان الرسول عليه الصلاة والسلام سيذهب الى الايه؟ سيذهب الى اليمن، سيذهب اقصد الى المدينة، ويهاجر الى المدينة عليه الصلاة والسلام. طب لما يجي هاجر الى المدينة سيجد بعضا من العرب، خلاص، اللي هم يعني منهم الاوس ومنهم الخزرج، ثم بعد ذلك يجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اليهود. طب اليهود دخلوا المدينة ازاي؟ اللي هي كانت يثرب قبل ان يذهب اليها حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال لك الاتي: اليهود يا جماعة ما ينفعش واحد يجي ويقول لهم انا عايز ابقى يهودي. يعني ما ينفعش مثلا ايه واحد مسيحي يقول لهم انا عايز اقلب يهودي, او واحد مسلم يقول لهم انا عايز اقلب يهودي, ما ينفعش. ليه؟ لانه يشترط ان تكون من ام يهوديه, ده الشرط الاساسي عندهم, انك تكون من ام ايه, من ام يهوديه. ما انتش من ام يهوديه يبقى خلاص ما تنفعناش. طيب ماشي, خلينا ماشيين كده. وهم لا يقبلون الزواج من رجل من غير ملتهم. يعني لما يجي واحد مسيحي عايز يتجوز واحده يهوديه يقولوا له لا, واحد برضه مسلم عايز يتجوز واحده يهوديه يقولوا له لا, واللي بيعمل كده مخالف عندهم. طب اذا حصل يقولوا له طب احنا هناخد ايه, هناخد الولد لان الولد ينسب الى امه عندهم. فاللي حصل ان هم كانوا في الشام والروم احتلوا الشام, ورغم العمالة اليهودية لأنهم أرادوا أن يدلوا على المسيح لولا أن رفعه الله إليه وطهره من أيديهم, رغم طبعا يعني كانوا عملاء للروم على المسيح عيسى بن مريم وعلى من دان بديانته. فجي اليهود واحد ابن ملك من ملوك الروم عشق امرأة من بناتهم, قال أنا عايز أتجوز دي. قالوا له ماشي. وفي اليوم الذي جاء هذا الولد ليتزوج بهذه البنت قتلوه. فلما قتلوه علموا انهم مقتولون لا محالة, يعني حيقتلوا. ففروا من الشام الى بلاد يثرب, وهناك بقى ظهر قينقاع والنضير وقريظة, وبعد كده اسست خيبر, بس بحيث ان هم يكونوا بعيد عن مملكة الايه, عن مملكة الروم. طب الاثنين دول موجودين. طب النصرانية بقى, احنا كده اتكلمنا على اليهود اهو, النصرانية دخلت ازاي؟ قلت لك من عند اليمن ابي اول واحدة. نمرة اتنين, دايما في اي وطن من الاوطان لازم يبقى في واحد اسمه ابو رغال اللي هو رمز الخيانة, خلاص. فابو رغال بقى اللي كان موجود اللي هو مين, اللي هو مملكة الغساسنة. مملكة الغساسنة دول عرب كانوا مع الروم, يعني بيخدموا الروم على الحدود الايه, على الحدود العربية. ماشي الحمد لله. فكانوا معنا الحدود الايه, على الحدود العربية. فالجماعة اللي هم الغساسنة دول بانوا بالنصرانية, اللي هم قبائل بني غسان, ودول برضو اصلهم يمنيين, يهديكم الله يصلح بالكم, اصلهم يمنيين وانتقلوا الى الشام, يهديكم الله يصلح بالكم. فكده الغساسنة دول كان عندهم مملكة عظيمة, ودول اللي قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة مع الجماعة اللي هم الروم. ثم جاءت قبيلة لخم وقبيلة جثام, الاثنين دول قالوا احنا هنبقى نصارى احنا كمان, بس على شرط. ايه بقى شرط؟ قال لك لا تحرموا علينا الخمرة ولا تحرموا علينا عبادة الاوثان, وكمان ما تحرموش علينا الايه, ما تحرموش علينا المرباع من الغنائم. يعني ايه المرباع من الغنائم؟ الجماعة العرب لما كانوا يجيبوا الغنائم كانوا يروحوا دار رئيس القبيلة, فرئيس القبيلة يبص يشوف اللي ينفعه والاحسن من الغنائم وياخد الربع منه, ماشي, ويسيب بقية الغنائم ليه, لقومه. فده اسمه المرباع. ودخلت قبيلة اسمها قبيلة طيء في هذا, اللي هي منها حاتم الطائي, وحيبقى منها عدي بن حاتم الطائي. فالديانة اللي هي كانت بين النصرانية وبين الوثنية كان اسمها الديانة الركوسية. ومين اللي عرفنا الاسم ده؟ حاجة عجيبة وحاجة غريبة, حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي بن حاتم: يا عدي, ألم تكن ركوسيا تسير في قومك بالمرباع؟ يعني اللي بياخد النصرانية بياخدها ايه, بياخدها على مزاجه, على ما تفرج, ما بياخدهاش كما انزلت على عيسى بن مريم. وانت لا يمكن تجد للنصرانية ابدا اصلا. لما كانوا موجودين جوا الجزيرة العربية لا العرب انتفعوا بكلام اليهود ولا انتفعوا بكلام النصارى, بل على العكس, سيصبح اليهود والنصارى يعني شوكة في حلوق المسلمين. اليهود حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم, يحاولون إيذاء المسلمين, يقعون العداوة والبغضاء, يريدون يعني إشعال نار الحرب ما بين المسلمين زي ما عمل شاس بن قيس ما بين الأوس والخزرج, وكادوا أن يقتتلوا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال إيه, بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. واليهود نفسهم ما كانوا ليسلموا, لأن هم كمان مش بيقبلوا العرب, بل ان اهل قريش لما جاءوا الى اليهود فسألوهم فقالوا لهم: انتم اهل الكتاب ونحن نعلم انكم على جزء من العلم او على قدر من العلم, فديننا احب الى الله ام دين محمد؟ يعني هل الوثنية الصنمية احب الى الله ولا الاسلام؟ فانظر ماذا قال اليهود. قالوا لهم بل دينكم أحب إلى الله من دين محمد. يا الله، وربنا سبحانه وتعالى سجل هذا، يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا قول الله عز وجل، يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني الراجل الذي يعبد الوثن هذا عندهم أفضل من عابد الرحمن سبحانه وتعالى، ولا يعني غرابة في ذلك. والآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فقدم الله عز وجل عداوة اليهود على عداوة المشركين. ولذلك أنت لما تيجي تشوف هتجد أن اليهودي أكثر عداوة مثلا من الياباني، أكثر من الصيني، وإن كانوا كلهم يتساوون في كراهية الإسلام وفي بغض الإسلام، يعني يشتركون في هذا، لكن بعضهم أكثر بغضا من الآخر للإسلام وليه والمسلمين. وبالقطع لم تكن هناك نصرانية حقة ولا يهودية حقة، المسألة كلها كانت إيه؟ كانت لعب في لعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفقرة اللي بعد كده الشيخ بيتكلم فيها، فبيقول الرسالة والإيمان بالبعث. الرسالة والإيمان بالبعث، يقول أما الرسالة، طبعا الرسالة المقصود بها الإيه؟ النبوة. فقد تصور العرب للنبي صورة خيالية وتمثلوه في ذات قدسية لا يأكل لا يشرب لا ينكح لا يلد ولا يمشي في الأسواق، وكانت عقولهم الضيقة لا تهضم أن هناك بعثا بعد الموت وحياة بعد هذه الحياة فيها الحساب والثواب والعقاب. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الأستاذ صاعد في تاريخ الأمم، قال كان جمهورهم، يعني جمهور العرب، ينكر البعث، لا يصدقون بالمعاد يعني بلقاء الله عز وجل، ولا يقولون بالجزاء يعني لا في جنة ولا نار، ويروا أن العالم لا يخرب ولا يبيد وإن كان مخلوقا مبتدعا. يعني ما كانوش بيقولوا كده من العالم، لأن الفلاسفة قالوا أن العالم قديم وده فيه كفر خلاص. وكان فيهم من يقر بالمعاد ويعتقد أن من نحرت ناقة على قبره يحشر راكبا، ومن لم يفعل ذلك يحشر ماشيا. تعال نفسر الجملة، الجملة اللي بتقال دي، وأنا بس مشفق على الناس اللي بتدخل لأول مرة، عشان كده قلت يا جماعة الله يفتركم حد بيحط الفقرات اللي أنا بقولها من الكتاب على البتاع الول هنا على الحائط هنا. الجمل اللي أنا قلتها دي حد يا أخوانا يبقى ينزلها الله يفتركم. ماشي. طيب هو بيتكلم عن الرسالة، يعني عن النبوة. كيف تصور العرب النبي؟ هما كان في دماغهم ان النبي ده حاجة تانية خالص، ما هواش بشر. ولذلك هم قالوا أبعث الله بشر الرسولة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولة. راح مرة قالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، احنا ما كناش عايزين كده. هم عايزين ايه؟ لا احنا عايزين الرسول ده حاجة كده ايه، لا يأكل لا يشرب لا يتزوج النساء ليس له من نفس لا يمشي في الأسواق، لأن العقول كانت ضيقة. وأنا قلت لكم قبل الآن إذا كانت العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة وعقيدة التوحيد غائبة فإن العقل ملك للشيطان، يوحي فيه ما يشاء من العقائد ويوحي فيه ما يشاء من الأفكار، لأن ساعتها العقل سيكون حقلا للهوارث والوساوس، ويملكه هذا الشيطان الرجيم ويتحكم فيه ويسير به يمنة ويسرة خلاص. وهم ايضا مما كانوا ينكرونه البعث بعد الموت. ماشي. البعث بعد الموت، ولذلك حتى هتلاقي ان الامام البيهقي لما كتب كتب البعث والنشور خلاص. الامام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يقول الايمان بالبعث، لان هم كانوا يؤمنون بالموت لكن ما كانوا يؤمنون بالبعث. قال لك احنا هنموت لكن لا نؤمن بأننا سنبعث من قبورنا مرة أخرى. حياة إيه اللي جاية؟ على الرغم من أن أمما أخرى كانت تقول بالحياة في القبر، بس كل واحد كان إيه؟ كان بيقول زي ما هو عايز. يعني الجماعة اللي هم القدماء المصريين كان يقول لك إيه؟ إن الملك حط معاه الأكل والشرب وحط معاه الذهب بتاعه، كان فاضل شوية ويدوله غيار يعني عشان لو حصل حاجة في القبر ولا بتاعه، ويبنوله حمام ويعملوا له بقى لمبات ويروقوه يعني زي حسن مبارك ما كان عامل في المقبره بتاعته اللي هيدفن فيها يعني. طب ليه؟ قال لك اصل هو هيكون ملك. ماشي، اصل هو هيكون ملك بعد الايه؟ بعد ما يموت، يعني مش هيبقى كتابه، هيبقى ملك برضه. ومع ذلك هم يقرون بالبعث، ولكن يقرونه بطريقتهم زي جماعه النصارى. يعني لما كنت تشوف افلام اجنبيه الاول، فتبص تلاقي ايه الفيلم الاجنبي ان الست ماتت، فيقول لك دخلت الى الايه؟ دخلت الى الفردوس. اب مات برضه، عندهم كلهم داخلين الجنه، لان هم يؤمنون بعقيده الخلاص ومع الرب ذلك افضل. ويقول لك احنا هنعيش مع المسيح، والمسيح افتدانا، وانت النهارده فين؟ عند عرش النعمه، زي ما قالوا على الهالك شنوده. لما قالوا على شنوده ايه؟ ان هو فين؟ ان هو طالع القبر، ان هو قصدي طالع عرش النعمه. طالع عرش النعمه تعمل ايه فوق؟ قال لك اصل خلاص بقى قديس. انا مش عارف قديس ايه؟ ده العفانه والله يا اخوانا من من من من ناس ثقه من الكنيسه، والله ما هم مسلمين حتى. ان شنوده لما مات، والله انا بحلف بالله على صدق هذا الكلام، يعني انا نقلته من اطباء مسلمين وغير مسلمين كمان، ان هو عفن ورجعوه مرتين لان ريحه العفن ما كانتش راضيه تروح منه، والعياذ بالله. ليه؟ لان هو يعني منتن الرائحه. ولذلك شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما روى النبي صلى الله عليه وسلم انه ذهب الى ارض او الى يعني الارض المقدسه يعني، وصعد جبلا وكان معه رجلان اللي هم سيدنا جبريل وسيدنا اسرافيل، خلاص، فصعد طريقا وعرا، فقال انا سنسهله لك او سنسهله لك، اللي هو حديث ابي امامه الباهلي. فالنبي عليه الصلاه والسلام راى في هذا التوقيت ايه؟ راى قوما قد انتفخت بطونهم، راى قوما قد انتفخت بطونهم، فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أهل النار. طب انتفخت بطنه ليه؟ لأن هو في الأصل إنسان منتن والعياذ بالله، فينقلب هذا النتن بعد الموت إلى حقيقة. وذهب أنس مكتب فتوجد له أخبث ريح وجدت على وجه الأرض، اللي هو حديث البراء بن عازب في أحوال الموتى، وده أشهر حديث. ماشي، فالقصة هنا أن هؤلاء ينقلبوا خبثهم بعد مماتهم الى حقيقة، لان في حاجة اسمها التجريد. التجريد ان الحاجة تكون شعور. انت عمرك مثلا رحت عند واحد عطار قلت له هات لي بربع جنيه خيبة حصل؟ حد شاف الخيبة ماشية؟ مفيش. لكن بعد الممات تنقلب هذه الاعراض وهذا المجرد الى مجسد. العمل ينقلب في القبر الى رجل طيب الرائحة. اذا كنت تعمل عمل صالح يا رب نكون من أهل العمل الصالح، فإذا لم تكن كذلك جاءك عملك على هيئة رجل شديد السواد منتن الرائحة، مش كده؟ وكذلك تتحول صفاتك بعد ذلك والعياذ بالله إلى إيه؟ اللي هي السيئة. إذا كنت من هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يتوب علينا، تتحول إلى هذه الرائحة المنتنة، وإلى هذه الرائحة الإيه؟ وإلى هذه الرائحة الخبيثة. شوف حتى هم يعني الآية رائعة، فإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. الأمر عندهم مسألة صعبة جدا، هو تصور أنه يبعث بعد الموت، ولذلك هو كان يتلذذ بحياته الدنيا. بعد كده في بعضهم كان يؤمن بأنه إذا نحر ناقة على قبره فإنه يحشر راكبا، يعني لما يذبح ناقة على القبر بتاعه حيبعث عليها يوم القيامة. طب أمرت إيه؟ وده على فكرة بقية من ديانة إبراهيم عليه السلام، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يوم القيامة على أصناف، يبعثون يعني منهم الركبان ومنهم الراجل ومنهم مشيانا وركبانا ومنهم من يمشي على وجهه. فقالوا يا رسول الله وكيف يمشي على وجهه؟ قال الذي أنشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم عليه على وجوههم صلى الله عليه وسلم. ماشي، وطبعا زي ما قلت لك الخرافة تجد طريقها الى العقل اذا غاب التوحيد السليم، واذا غابت العقيده الايه؟ العقيده السليمه. يعني احنا بنشوف كثير من المسلمين الان يعتقدون عقائد باطله بسبب ايه؟ بسبب تعالوا عن العقيده الصحيحه والفكر السليم. العقيده الصحيحه السليمه انما هي تكون حائط صد وتكون درعا يصد الهجمه، وفي نفس التوقيت هي التي تعيد دفق الدماء من جديد اذا نزف الجسد وإذا ضرب ضربا شديدا. ودي معضلة المعضلات إن إحنا النهاردة نواجه بحرب في العقيدة. الجماعة الجهمية اللي هم ما عندهمش تكفير خالص اللي هم المداخلة، من ناحية تانية عندنا الجماعة المرجئة اللي هم شغالين عايز تصلي تصلي مش عايز تصلي مفيش مشكلة، المهم إنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبك نظيف وأنت حلو وأنا حلو والجنة حلوة وإن شاء الله كلنا داخلين الجنة. كل هذه أمور باطلة. وإذا أردت أن تصحح فالتوحيد قبل وحدة الكلمة، هذه من المسلمات، انك تحل معضلة التوحيد دي، ما بعدها سليم وما بعدها كله ايه، كله هين. يعني انت النهاردة لما تسمع واحد زي بلال فضل هذا الكاتب اللي بيدعي العبقرية خلاص، لما يقولك يعني عدل الله، يقولك ازاي ربنا يكون عادل لما واحد يعبده على طريقته ويدخله النار بعد ذلك. عرفت بقى الناس دي اتت بهذا العفن من اين؟ لانه مضروب في عقيدته، مضروب في توحيده، ما عندوش توحيد سليم ولا عقيده سليم. فاذا كان ذلك كذلك فلا بد ان يتلفظ باسوا الالفاظ، ولا بد ان تكون صفاته معبره عما يعتقد. اللسان مغرفه القلب. وفي فرق يا اخوانا ما بين الانسان يكتب والانسان يتكلم. ممكن يتكلم بينسى، لكن لما يكتب ما فيش واحد يكتب وهو نايم، يكتب وهو حي يقظان صاح صح صح ها، فيقوم يكتب ماشي. فلما يكتب تعرف على طول ان هذا هو معتقده والعياذ بالله. بعد كده الشيخ هيتكلم على الادواء الخلقيه والاجتماعيه ماشي. هي كلمه الادواء جمع داء، كلمه الادواء جمع داء اللي هو المرض يعني الخلقيه والاجتماعيه. قال اما من جهه الاخلاق فكان فيهم أدواء وأمراض متأصلة وأسبابها فاشية يعني منتشرة، فكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم، تتحدث عن معاقرتها والاجتماع على شربها الشعراء، وشغلت جانبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم، وكثرت أسماؤها وصفاتها في لغتهم، وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب، وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائما يرفرف عليها علم يسمى غاية. هو بيتكلم على مسألة شرب الخمر الآن. مسألة شرب الخمر بالنسبة للعرب كانت مسألة من البديهيات عندهم، يعني قلما تجد رجلا لم يشرب الخمر قبل الإسلام، زي مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه، هؤلاء لم يشربوا خمرا لا قبل الاسلام ولا في الاسلام، يعني دول معينين. ربما يكون في حد تاني، لكن احنا دول اللي وصلوا لنا ان هم لم يكونوا يشربون الخمر قبل الاسلام تمام. لكن هم نفسهم كانوا يتباهون بالخمر، يعني لدرجه انه قبل ان ينزل تحريم الخمر في الإسلام أو في القرآن، الصحابة شربوا بعضهم الخمر في غزوة أحد، لأنه كان بيشرب الخمر عشان يتشجع، ما هو اللي بيشرب ما بيبقاش إيه، ما بيبقاش شايف قدامه خلاص. والجماعة اللي هم المساطيل دول بيقولوا كل حاجة وبيعملوا إيه، وبيعملوا كل حاجة، وطبعا الناس ليل ونهار عمالة تطلع قفشات على الجماعة اللي هم الإيه السكرية. لا يا ابو انس مش زي الغرب الان، لا لا لا، ده زي شبابنا دلوقتي، شبابنا ثلاث ارباعهم مساطيل والله، شبابنا ثلاث ارباعهم مساطيل كلهم. يعني امبارح والدي بيقول لي واحد معدي، والدي عنده محل، فهو معدي قدام المحل بيدور على حاجه يعني، فبيقول انت بتدور على ايه يا ابني وباهتمام قوي كده شكلك زعلان، قال والله كان معايا حته حشيش يا حاج وضعت مني بدور على، ادعي لي ربنا يكرمني ولاقيها دلوقتي. ماشي. فالمهم هو ايه يعني، يعني كملت القصة كده ان هو لقي البتاعة ديت، فبقول له انت وشك حلو يا حاج، فسيدي قاسم بقى، فوالدي بيقول له يعني يا ابني سيدي قاسم، قال له يعني نقسم احنا الاثنين، تاخد لك حتة كده وتروق نفسك. فسبحان الله يعني صارت هذه هي ايه، هي شيمة القوم الان وصفة القوم الان، ان هم لما العقيدة السليمة تضيع ولما الدين يضيع اسمح بقى لكل حاجة تيجي. ماشي. انا هعديها. مسألة الخمر عندهم كانت ليه يا جماعة؟ مسألة الخمر لانه لا يوجد ايه يا اخي، انا مش بحرجك، ده انا بس خشية ان يحرجك احد، بس خلينا احنا في موضوع، نسيبك من الموضوع ده، امسح عرقك يا حبيبي. ماشي. احنا متكلم على ايه؟ على مسألة ان الحرمات تتفشى حينما لا يوجد ضابط ولا رابط. دي مهمة قوي، لما مبقاش في ضابط ولا رابط، ولا دين بتخاف منه ولا قانون تخاف منه، خلاص انتهت المسألة. التربية الراشدة الناضجة هي الضمان الاول لكل نهضة في العالم كله. البيت والمدرسة هي التربة الاولى. طيب لما تكون بقى في البيت المرأة صفر العقل والقلب، والمدرسة لا ثقافة فيها ولا عبادة في المسجد، فمن أين تحقق التقدم المنشود؟ لا مجتمع يصلح عندما تكون المرأة حيوانا يحسن تقديم الأكل والمتعة فحسب، ولا مجتمع يصلح ويتقدم إذا كان هناك من لا يهتم في الأصل بمن يربي ولا بمن يخرج هذا الجيل. احنا مشكلتنا الأساسية إن احنا يعني لحظة اليقظة المريرة نحن لا نريدها، النوم طال، النوم طال جدا، حتى لحظة اليقظة المريرة ان احنا نستيقظ ولو للحظة واحدة حتى نرى الوضع الذي قلنا اليه وصرنا اليه واصبحنا عليه، حتى هذا نرفضه، حتى مسألة اليقظة ولو للحظات معدودة حتى نرى ما قد حدث. الأمة عمال يحصل لها حاجات، سبحان الله، ضاعت العراق وكأن واحد ضاع منه شوية فلوس وخلاص، كما ضاعت الأندلس وكأنها دريهمات سقطت وكان الله بالسر عليم، وكما ضاعت فلسطين. وطالما الأمور تسير بهذه الطريقة ولا أحد يتوقف مع الحوادث ولا أحد يتأملها ولا أحد يريد أن يستخرج منها فوائد ولا عبر ولا عظات ولا يحاول أن يبني عليها، كيف نسترد ما أخذ من بلادنا وكيف نسترد تقدما؟ يعني لما تنظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية تجد أن الأمة الإسلامية صدرها الأول، رعيلها الأول، رجالها الأولون تصدروا العالم بجدارة، والآن الأخلاف الأحفاد نحن أيضا نملأ مؤخرة العالم بجدارة. ماشي. نملأ مؤخرة العالم بجدارة، وكان ينبغي علينا أن ننتبه. إنما النهاردة ما فيش ثابت ولا ضابط، ما فيش حرمة، وبذلك الناس راحوا ليعودوا كما كانوا، يعني كما كانوا قبل الإسلام، جاهلية بقى شغالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشي يا أخوانا. كان عندهم القمار، حتى وصل الأمر إليه، كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزينا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره، فكانت تورث بينهم عداوة وبغضة. أنا بس سبت أبيات الشعر عشان ملهاش بس لزوم يعني. وانا شفت حاجة غريبة يا جماعة، انه يبقى في واحد يقامر على اهله وماله، يعني واحد يقول له تعالى عبني على مراتي، او واحد يقول له تعالى عبني على عيالي، او واحد يقول له تعالى عبني على المال، فكان يجلس حزينا ثم يقوم ليحارب بعد ذلك هذا الذي يعني فعل. وهذه الكلمة قالها قتادة عند قول الله عز وجل: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ماشي؟ تمام؟ طب ما هو لازم يحصل كده. زي النهاردة مثلا تسمع ان في واحد بيلعب قمار، لعب على فلوسه، حد ما لعب على هدومه، حد ما لعب على كل شيء، حتى خسر كل شيء، وفي النهاية ماذا يكسب؟ هو بس بيصد ذريعة الشيطان في نفسه وشهوة زرعها الشيطان في نفسه. قال الشيخ: وكان أهل الحجاز العرب واليهود يتعاطون الربا، وكان فاشيا يعني منتشرا فيهم، وكانوا يجحفون فيه ويبلغون الى حد الغلو والقسوة. قال الطبري: كان الربا في الجاهلية التضعيف وفي السنين يكون للرجل فضل دين فيأتيه اذا حل عليه الاجل فيقول له فاقضيني وتزيد او تزيدني، فإن كان عنده شيء يقضيه قضى، وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك. إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية، ثم حقة، ثم جذعة، ثم رباعيا، هكذا إلى فوق، في العين يأتيه، فإذا لم يكن عنده أضعفه. اللي هو بيتكلم على ربا الإيه؟ أنت عارف إن الربا دايما عندنا إحنا كمسلمين الإسلام حرمه في إيه؟ في مناطق، ماشي؟ إحنا عندنا ثلاث حاجات كانت مشهورة بالربا، خلاص، ربا الفضل وربا الإيه؟ وربا النسيئة، خلاص، وربا الدين، ده معروف كده. هذه الأمور الثلاثة اللي هي الربوية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد قالها، اللي هو ربا القرض، ماشي، وربا الفضل وربا الإيه؟ وربا النسيئة. طب إزاي ربا القرض وربا الفضل وربا النسيئة؟ بس هنقولهم. الأول ربا القرض، ده اللي هو ربا الجاهلية، إن أنا جاي أقرضك مال، بس أقول لك هتردهولي، أنت خدته 20 ترده 25، ما ينفعش. في ربا تاني بفضل، ربا الفضل لا، أن تبيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا. بمعنى إيه؟ أنت فاكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أصناف، اللي هو حديث البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، اللي هو الشعير بالشعير، والتمر والبر بالبر، القمح بالقمح يعني، والشعير بالشعير، يبقى كده أربعة، والتمر بالتمر كده خمسة، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هما كانوا بيعملوا إيه؟ يقول له مثلا أنا حدي لك اللي هو الإيه؟ التمر، حدي لك 2 كيلو من التمر تكون الدرجة بتاعته نازلة، وإنت تديني كيلو أحسن شوية. ده ربا والعياذ بالله، لأن لازم يكون متماثلين في الأصناف اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الإيه؟ الذهب والفضة. ها وها اللي هي في الإيه؟ في مسألة الذهب والفضة بالذات، يعني ما ينفعش انك تقص الذهب او انك تأخره، خلاص. وانت برضو بتبيع الذهب تعمل ايه؟ ساعات الاخ تاخد مثلا خاتم عايزة تروح تبيعه وتقول له طب زود لي، فيقوم الراجل يعمل ايه؟ يقول لها ده 55، ماشي، وحتاخدي ده يبقى ده ب65، يبقى عايزين منك 10 جنيه. لا، ده ربا. طب نعمل ايه؟ ناخد الخاتم ندهوله، ناخد الفلوس في ايدينا، لما نحب نشتري نشتري من اول وجديد. واحد يقول ايه لازمة الخطوات دي؟ طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عايز تعصي الله بقى، لك مقدرة على معصية الله، اسمع الى ما قاله الله عز وجل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بس اللي يعرف يحارب الله ورسوله يروح يحارب، ماشي، خلاص. انما ما حدش هيعمل كده طبعا، احنا نثق جميعا في اخوانين. هيتفضل بس الايه؟ الربا الاخير اللي هو ربا النسيئه، انك انت تبيع الجنس الربوي بالجنس الربوي، سواء كان من جنسه او من غير ايه، او من غير جنسه، ماشي، خلاص. فالربا اللي كان موجود في الجاهليه اهو، ان انا مثلا، ماشي، بيعتين في بيعه واحده. ابو انس بن القيم قال ان هو بيع العين، ماشي، بس انا عايزك بس تلاحظ ان في يعني كثير من اخواننا هنا مبتدئون، فمش عايزين نتكلم عن البيوع كاملة. واخونا الشيخ رضا، الشيخ رضا المرسي، بيدخل هنا بيدي الفقه وبيدي في البيوع، لكن انا على ما قاله ابن تيمية ان بيعتين في بيعة واحدة اللي هو بيع العينة. بيع العينة ده اخواننا عشان بس ابو انس فتح الكلام فيه عشان اخلصه، بيكون اللي هو زي ايه؟ واحد مزنوق في قرشين، فراح محل، المحل ده مكتوب عليه انه بتاع كاوتش، بس مفيش ولا فرد كاوتش في المحل، انما هو راح يحرق كاوتش، فيعمل ايه؟ يقول له صاحب المحل ده انا عايز من مثلا هشتري كاوتش منك بكام؟ هشتريه ب3000 جنيه. يقول له ماله، بس بالتقسيط انا هديك ب5000. يقول له خلاص موافقين، يمضي على 5000 جنيه تقسيط. يقول له اشتري بقى مني الكاوتش، يقوم يشتري منه الكاوتش اللي هو باعه له في نفس البيعه بكام؟ يشتريه منه ب3000 جنيه، يبقى هو كسب 2000 جنيه كده ويديله ال 3000. دول البيعتين في بيعة واحدة اللي هو بيع العينة، إذا تبعتم بالعينة وأخذتم بأثناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه إيه؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث ده من أخطر الأحاديث اللي أنت ممكن تتعامل معناه، لأن هو قال ذلا نكرة، يعني الذل ده أشكاله زي الفل، ذل إن العدو يجي ياكلك، إن يتسلط عليك واحد زي زي حبيب العدل او تسلط عليك واحد زي البردعي او واحد زي حمدين صباحي او واحد تاني زي اليهود من خشاش الارض وهرمها او جماعة البوذيين. الذلة من تكون في مؤخرة الامم، الذلة انك تكون مش عارف تجيب اكل عيشك، كله ده ماشي. وبعدين يقول لك ايه؟ لا ينزعه. النزع يا اخوانا لا يكون الا لمحبوب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتنزع الملك. ليه نزع؟ لانه بيحبه. فالناس بتحب الذل. شوف وصل الى ان الناس حبت الذل، فيقوم ربنا عز وجل ينزعه. فلما ينزعه يحصل ايه؟ يحصل فيه اخذ وعطى، فعل ورد فعل، ماشي. عشان كده اللي انت شايفه النهاردة ده، انك في ناس كتير جدا راضية بالمزل، يقول لك يا يوم من ايامك يا حسني مبارك، مشتاقين للجزمة تيجي على دماغهم، خلاص مستفاف، مشتاقين ان هم يضربوا على القفة في اللجان، وواحد منهم يقف قدام الشرطة يبولوا في سراويله والعياذ بالله. حابين الذل، حاجة تجيب المرض والله. تيجي تقول له يعني الثورة ده طبعا الخير يا ثور، وانا لا اكل حد. وطبعا البعد عن الاسلام بيخلي الناس كلها تقول كل شيء. لما تلاقي واحد يقول لك ايه، ما انا الحمار عندي اهم من الولد. ليه يا سيدي؟ يقول لك الحمار هو اللي بياكل الولد، مش الولد هو اللي بياكل الحمار. تخيل ده هيروح يدي صوته لمين؟ لو واحد اداله 50 جنيه يحدد مستقبله 50 جنيه. ما هو ده البعد عن الاسلام، وهي دي ديمقراطيه. مش ده الاسلام اللي فيه اهل حل وعقد يسالون ويفاضلون بين الناس. ما هو اهل الحل والعقد ده المشهور عند الناس ان هم ايه، هيروحوا قايلين ايه، احنا اخترنا مثلا واحد مثلا يريد صوت الحمار، هنختار مثلا واحد زي محمد مرسي مثلا يعني، يبقى هو محمد مرسي. لا، اهل الحل والعقد ما بيعملوش كده. اهل الحل والعقد تعرض عليهم الاسماء فيختارون منها الافضل. طب هيختاروا منها الافضل ازاي؟ حسب مؤهلاته، حسب ما عنده. يسالون الناس كما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، لما نزل يسال حتى الـ كل عذراء وراء خدرها، ابو بكر وراء خدرها، كان بيسالهم بيقول لهم عايزين مين، عثمان ولا علي، عثمان ولا علي، خلاص. وحكم في النهايه. ما هو ده الاسلام يا جماعه. انما يقول لك لا، اصل اهل الحل والعقد دول هيقولهم فلان هو اللي يحكمنا، يبقى خلاص. لا طبعا، الامور ليست هكذا، والشريعه مفترى عليه. لا يا عم اشرف، مش هم العلماء بس، مش علماء الشرع بس، ممكن يكون يعني محتاجين حاجات تانية. يعني مثلا لما يبقى فيه واحد من الجيش مع اهل الحل والعقد ماشي، مفيش مشكلة، واخد بالك. الديمقراطية ما بتجيبناش غير الموقوزة والنطيحة والمتردية وما اكل السبع، وتقعد تدافع عنهم في النهاية، وفي الاخر يقعد لك اتقوا شر الحليم اذا غضب، والحليم له راضي يغضب وله راضي، وساعة ما بيغضب بيرجع في الكلام قبل ما ينام، يقول لك دول العيال وغلطهم وخلاص، ولا حول ولا قوة الا بالله. فكرناش اخونا بالمزالة اللي احنا فيها والله، ما دي حاجة تجيب الوجع والله العظيم، وجع دماغ. قال احنا اتكلمنا عن مسألة الربا ديت، ان الراجل يروح يقول له حتفد، يقول له لا، يقول له طب خلاص انا ايه، انا هزود عليك، وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا الربا ده فيه خراب العالم كله. اذا ظهر الربا والزنا او الفاحشة في قوم اذن الله بهلاكها، او في قرية اذن الله بهلاكها، ماشي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ليه؟ لان الربا ده بيخلي ثروة واحد تستفحل وبقية الناس يدفعون له، ماشي. لكن الاسلام لا يكون ابدا هكذا. اما طبعا عشان يخرجوا من الموال ده، قال لك انما البيع مثل الربا، انما ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال واحل الله البيع وحرم الربا. الاسلام ما فيهوش تجارة فلوس. وهتقول يعني انت بتقول تجارة العملة حرام؟ لا، اصل العملة اتغيرت، عملة مصرية غير العملة الأجنبية، عمر الكلام ده كله، ماشي خلاص. وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الايه، جعل الربا سببا في غضبه سبحانه وتعالى على ايه، على هذه الأمم. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن الزنا، ويقول ولم يكن الزنا نادرا أو غير مستنكر استنكارا شديدا، فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليلات فتتخذ النساء أخلاء بدون عقد، وقد كانوا يكرهون بعض النساء على الزنا. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا، يأخذون أجورهن. طبعا دي مسألة الفحش، لأن طبعا كان في ذوات رايات الحمض اللي هي زي بيوت الدعارة والعياذ بالله. في أيضا يعني هي مسألة الخليل أو الخدم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال غير متخذي أخدان وغير متخذات أخدان. الخدم ده اللي هو الرفيق اللي هو بدون زواج بدون عقد صحيح، ماشي. وكانوا يكرهون الإماء على ليه؟ على الزنا. وده اللي حيفسره كلام ابن عباس ان هم كانوا يكرهون الإماء، الإماء اللي هي الجارية يعني، ماشي. وحتفسره السيدة عائشة في الحديث اللي انا هقفل بيه ده. قالت عائشة ان النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم عادي زي الجواز بتاع النهاردة، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها لو المهر يعني أو الصراخ أو النحلة، ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمفها يعني من العادة أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. يعني إيه استبضعي منه؟ يعني جعل البضعة بتاعته تدخل فيك. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. ليه؟ هو بيعمل ده رغبة. ليه بقى؟ تقول السيدة عائشة وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. هم كانوا مفكرين إن الشاعر ابنه يطلع شاعر، المخترع ابنه يطلع مخترع، فيقوم هو عايز ولد كويس وهو يعني مسترذل في قوم، يعني مش كويس لا هو شاعر ولا هو غني، فيقول يمكن يطلع لنا عيل غني لما تروحي للراجل ده يفعل معاك هكذا وتأخذي بضعة منه، زي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول فاطمة بضعة مني أو بضع مني، يعني حتة منه صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله دي جاهلية خلاص، فدي جاهلية. والجاهلية وصلت إلى هذا إلى هذا الحد أن الرجل يفرط في في شرفه خلاص. والله حملت ماشي، إذا أراد أن يفعل معها ما يفعله الرجل مع المرأة فعل وإلا أمسك. فكان هذا النكاح اسمه نكاح الاستطباع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة يدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم لم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول لهم قد عرفتم الذي. المهم يعني هي بتختار واحد من اللي كانوا معاها خلاص، اللي هم الزوات الرايات الحم الست دي يعني، هيك عشان بس أنا في معانا أخواته كده تقول لهم بص انتوا كنتوا معايا في اليوم الفلاني 5-6-10 الواد ده ابن فلان خلاص خلص والعياذ بالله، ولا يقدر يقول لها لا. ليه؟ لانهم شهود عليه والعياذ بالله، ماشي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، اللي هو اللي هو الولد من غير الرجل، ان واحده تروح تزني ثم تنسب الولد الى الى رجلها او الى رجل اخر مش عارف اصلا مين. هيتفضل معانا الاخير نكاح الرابع اللي هو اللي هو ذوات الراي الحمر اللي هم البغايا اللي هي البيوت الدعار الان، يعني كنا ينصبن على ابوابهن رايات تكون علما فمن ارادهن دخل عليهن، فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا له القافه ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالطاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. انا عايز افسر بس اللي بيحصل بص يا جماعه، هي بغي والعياذ بالله، وما كانت امك بغيه، والبغي ده وصف مشترك للرجل والمراه، يقال رجل بغي ومراه بغي وربنا عافين. فالبغي دي عارفه ان في 5-6 كانوا معاها تمام، فهي حمل، فلما تحمل تدعو القافه. مين القافه دول؟ القافه دول كانوا يقومون بشيء اسمه القيافه، والقائف ده كان خبره زي تحليل الدي ان دي دلوقتي، وانا هقول لك قصه عشان تعرف منها القائف ده كان خبره ولا لا. لما كان سيدنا اسامه بن زيد مع سيدنا زيد بن حارثه، فمر رجل من هؤلاء القافه، القافه جمع يعني الطائف يعني اللي هم بيعملوا عمليه القيافه، فقال ان هذه الارجل بعضها من بعض، فسر رسول الله وضحك. طب سر ليه؟ انتوا عارفين مين ام سيدنا اسامه؟ اللي هي ام ايمن، ام ايمن اللي هي بركه الحبشيه، كانت سوداء وسيدنا زيد أبيض وأبيض جدا كمان. سيدنا أسامة كان أسود ومناخيره يعني كبيرة شوية سموه الأفطس، تمام. فلما يبقى واحد أبيض خالص ونايم جنبه ولده وهو أسود، وبعدين واحد يجي يقول ده ابنه وأنا متأكد إنه ابنه، خلاص يبقى القياسة دي كانت علما عندهم. فكانت تجيب القائف ده تقول له بص كده ده يشبه مين، فيقول لها ده يشبه فلان، خلاص. فيقول له ألف مبروك. التاقه يعني إيه؟ يعني ألصقه به، ماشي. يلبيط حوضه يعني يلصقه، يعني يعملوا بالمونة يعني، ماشي خلاص. ودعي يا ابن، بس ما يتقالش ان ده فلان ابن فلان، احنا عندنا في الاسلام يقال فلان ابن ابيه زي زياد ابن ابيه او ما شابه. فدي كانت الجاهلية. شوف بقى الرجل بيمهد لك ان النبي عليه الصلاة والسلام سوف يبعث في هذه الايه، في هذه البيئة، بيئة بتعبد الاصنام، فيها نصرانية، فيها يهودية، فيها ناس لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، فيها ناس والعياذ بالله عندهم انحلال خلقي يشربون الخمر. تخيل بقى كمية الجهد الذي سيبذله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج هؤلاء من الظلمات إلى النور. إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام انظر في الجاهلية، تمام. أنا سأتوقف عند هذا الحد، بس نفتح الباب للأسئلة.